بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء. أنا علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وضوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. رواه الجماعة. وليس للنسائي فيه أمر الجلباب، ولمسلم وأبي داود في رواية: والهيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وللبخاري قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. وأن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قضى إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية: كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. رواهما الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير وما جاء في خروج النساء. هذا الباب من جملة الأبواب التي فيها الكلام على أحكام العيدين. وقلنا في الباب السابق، وهو باب التجمل للعيدين، عرفنا العيدين ومما اشتق لفظ العيد، وأنه من المعاودة. وقلنا إنه ليس في الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، على معنى الأعياد التي يرجى فيها القربى إلى الله عز وجل، ويتعبد إلى الله عز وجل بالعبادة فيها على نحو ما شرع. ومنهي أن يتخذ أي شيء عيدا، سواء كان زمانا أو مكانا، لأن هذه عبادة أو هذا تعبد، والأصل في هذا التوقيف، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وللعيدين أحكامهما وخصائصهما، سواء من حيث الصلاة فيهما والموعظة، ومن حيث أنواع العبادة الخاصة التي فيهما. فعيد الفطر يكون بعد رمضان، وعلى ما سيأتي أيضا من استحباب الأكل فيه قبل الخروج إلى الصلاة المصلى. وعيد الأضحى فيه الأضاحي والهدايا والأنساك أو النسائك التي هي الذبائح، ولها خصائص سوف تظهر من خلال الكلام على ترجمات الأبواب المعقودة لهذا. ومن سنن العيدين هذا الباب، باب الخروج إلى العيد ماشية والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء على معنى أن الذهاب إلى المصلى العيد، الخروج إلى العيد يعني الخروج إلى صلاة العيد وإلى مصلى العيد، وسيأتي أنها تصلى في صحراء ولا تصلى في المساجد إلا إذا كان ثمة مطر أو هناك عجزة فيأمر الإمام أو يكلف الإمام أن يصلي بهم، وإلا الأصل أنها تصلى في الصحراء، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يصليها في الصحراء إلا مرة كان الجو مطيرا فصلى في المسجد. فالمقصود الخروج إلى العيد يعني الخروج إلى صلاة العيد، يخرج إليها ماشيا يعني على قدميه، وسيأتي أنه يذهب من طريق ويرجع من آخر، وسوف نشير إلى الخلاف في سنية المشي، وهل يستوي المشي والركوب أو أن الأمر على حسب القدرة والبعد ونحو ذلك. والتكبير فيه يعني الكلام على مشروعية التكبير في العيدين، وكان الشيخ لم يبسط الكلام على التكبير بينما هناك أحاديث كثيرة في هذا الموضوع بخاصة فيما يتعلق بعيد الأضحى أيضا خاصة، وأيضا لأن عشر ذي الحجة كلها أيام للتكبير، وسيشير الشيخ رحمه الله إلى التكبير في نفس الصلاة، عدد التكبيرات في صلاة العيد، لكن التكبير قبل العيد كأنه اكتفى بهذه الترجمة، بينما هناك أحاديث وآثار، فكما قلنا بالنسبة لذي الحجة يبدأ التكبير، تبدأ مشروعيته من أول عشر ذي الحجة إلى صلاة العيد، كله وقت التكبير. وكذلك في أيام التشريق يكون تكبيرا مقيدا يعني أدبار الصلوات، وفي عيد الفطر يكون التكبير من يبدأ من ليلة العيد يعني من غروب الشمس يوم 29 من رمضان إذا كان الشهر ناقصا، أو من غروب الشمس يوم 30 إذا كان الشهر كاملا، فيبدأ سنة التكبير للعيد. وكان الشيخ اكتفى بهذه الترجمة أو بهذا الحالة التي أوردها في الباب. وما جاء في خروج النساء يعني خروج النساء لشهود العيد، وكأنه لم يرد نص في خروج النساء لشيء من العبادات على هذا النحو إلا في العيدين، أما الصلوات الأخرى كصلاة الجمعة أو الصلوات الخمس لم يأتي نص بخصوصها. على معنى يكون فيه القربة للمرأة، ومعلوم أنها إذا خرجت لصلاة الجمعة تصح وتكفيها إذا صلت الجمعة ركعتين مع المسلمين، وكذلك أيضا إذا شهدت صلاة الجماعة فإنها تصح، لكن ليس هناك يعني نص بخصوصه يخص المرأة للخروج إلى الجمعة أو الجماعة، إلا عموم لا تمنع إماء الله مساجد الله ونحو ذلك، لكن يوجد نص لخروج النساء يوم العيد ولهذا قال وما جاء في خروج النساء. قال عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا هو المقصود بسنية الخروج ماشيا، يعتمد فيه على حديث علي رضي الله عنه. وحديث علي هذا فيه مقال كبير لأن فيه الحارث الأعور، والحارث الأعور فيه كلام شديد حتى بعضهم وصفه بأنه كذاب، وحتى إن النووي قال إنه متفق على أنه كذاب، ولكن هناك من وثقه، ولكن لعل الترمذي رحمه الله حسن الحديث لشواهده. وهناك أيضا آثار صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومعلوم حرص ابن عمر على اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الالتزام بالسنة. فيمكن هذه إذا اجتمعت أنها تقوي هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، فأرقى إلى درجة التحسين التي وصفها به الترمذي رحمه الله. فيكون الخروج إلى العيد ماشيا، يعني من بيته يخرج ماشيا على قدميه إلى المصلى. ومعلوم أنه إذا كان بعيدا أو يشق عليه فإنه يركب من غير كراهة. وحكى سنية الخروج ماشيا، حكى ذلك الترمذي عن أكثر أهل العلم، قال إنهم يرون استحباب الخروج إلى العيد ماشيا. وقد يستدل به أيضا، يستدل له أيضا بعموم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها إلا فأتوها وأنتم تمشون، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وهذا يشمل صلاة العيد وغيرها. وعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم، وكما حكى الترمذي عن أكثر العلم، القول باستحباب الذهاب أو الخروج ماشيا إذا لم يكن بعيدا المصلى بعيد عن مسكنه جدا، أو لم يكن ثمة مشقة، وإلا لو ركب فلا إشكال. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ للمصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، رواه الجماعة. وليس للنسائي فيه أمر الجلباب، ولمسلم وابي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس، وللبخاري قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. أم عطية هذه هي نسيبة، قيل بنت الحارث وقيل بنت كعب، وشهرت بموضوع تغسيل الجنازة، حتى إن كثيرا من الصحابة والصحابيات يأخذن عنها كيفية التغسيل، لأنها هي التي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أحاديث وبخاصة ما يتعلق بأمور النساء لها أحاديث في هذا، من هذا الحديث حديث المتعلق بخروج النساء لصلاة العيد. فقالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، يعني في العيدين، العواتق المقصود بالعواتق هو هن النساء اللاتي كما قال في ذوات الخدور أو الحجاب على معنى البالغات أو حتى المراهقات اللاتي مقرهن البيوت والمكوث في البيوت، بحيث أنها يعني الأصل فيها أنها لا تخرج، أولا لأن الأصل في البنات أنه يغلبهن الحياء وأنهن لا يكثر الخروج، ولكن في العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج. فالمراد بالعواتق البنات الشابات، وبخاصة في أوائل سن الشباب. والحيض يعني المتلبسات بالحيض، يعني حتى وإن لم تكن طاهرة فلتخرج لتشهد العيد والدعوة والخير ودعوة المسلمين. وذوات الخدور يعني المخدرات، هن بمعنى واحد، على معنى أن النساء التي لا يغلب عليهن الخروج أو لا يخرجن، وبخاصة هذا يغلب ما يكون في البنات وفي من لا حاجة لها، أما بعض النساء فقد تحتاج الخروج خاصة إذا كانت لا تجد من يخدمها أو لها يعني ليس هناك من ينفق عليها مثلا، فتحتاج إلى أن تزاول عملا من أجل أن تنفق على نفسها، فمثل هذه لا يكن أو لا يعبر عنهن بأنهن من ذوات الخدور، وإنما نظرا لحاجتها فإنها تضطر إلى أن يكثر خروجها أكثر من غيرها. بينما الأصل في البنات والنساء أنهن يقررن في بيوتهن. لكن في صلاة العيد أو من أجل العيد يخرج جميع الفئات حتى اللاتي يقل خروجهن، مما يدل على تأكد خروج المرأة، وسوف نشير إلى الخلاف في هذا. العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، لأن المراد بالحيض هي التي كما قلنا التي قد لابسها الحيض أو لابست الحيض، أليس الطاهرة، فيعتزلن الصلاة على معنى لأن الحائض لا تصلي، وإنما تشهد لتسمع الدعوة والدعاء وتؤمن على الدعاء وتسمع الموعظة لتستفيد منها. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وفي لفظ المصلى يعتزلن الصلاة على معنى لا تصلي لأنها حائض، أو المصلى على معنى لا تكون داخل المصلى. إذا قلنا إن المصلى له حكم المسجد، المصلى مصلى العيد هل له حكم المسجد؟ لأن المرأة الحائض تعتزل المسجد كما أن الجنب يعتزل المسجد، ولكن هل مصلى العيد حكمه حكم المسجد؟ فإذا قلنا اعتزل المصلى إذن جعلنا حكمه كحكم المسجد، فلا يدخله الجنب ولا تدخله الحائض، ولا يمكث فيه الجنب ولا تمكث فيه الحائض. قال وفي لفظ المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، الخير في الموعظة وفي رقة القلوب، غالبا عند الاجتماع يكون رقة القلوب أكثر، بينما إذا كان الإنسان وحده لا يتأثر كما يكون تأثره مع الجماعة. ودعوة المسلمين لأن الإمام يدعو ويؤمن المسلمون. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. إحدانا لا يكون لها جلباب يعني ليس لها ما تحتجب به، وهذا يدل على قلة خروج نساء الصحابيات رضوان الله عليه، ليس لها ما تلبسه لتخرج، ما يدل على أن هذا ليس مهما عندهم. فالمرأة ليس عندها شيء تلبسه من أجل أن تخرج، مما يدل على أنها التزمنا بأوامر الشرع من بعد الجاهلية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيتها خير لها، يعني في الصلاة، أن تصلي في بيتها خيرا من أن تصلي في المسجد. وكذلك في حديث أم حميد الساعدية، فقالت حينما قالت يا رسول الله إني أحب أن أشهد مع الصلاة معك أو أصلي معك، قال أعلم ذلك، ولكن صلاة المرأة في معنى مسجد بيتي خير من المسجد، وصلاتها في بيتي أو في دارها خير من، حتى قال في يعني في في في أقصى غرفة في بيتها هو خير لها. فكانت أم حميد تتخذ مصلى في آخر البيت، مما يدل على أن المرأة لا ينبغي لها بأي حال أن تخرج ما دام ليس ثمة حاجة لخروجها. فقولها هنا إحدانا ليس لها جلباب يدل على أنهن لا يخرج، وأنهن ليس عندهن ثياب للخروج، لأنهن لم يعتدن الخروج ولا الإكثار منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. فإذا كان أختها عندها جلباب يعني واسع يمكن أن يشق أو يقسم، أو عندها جلباب آخر، أو أنهن يخرجن جميعا يعني متلفعات بحجاب واحد أو بجلباب واحد، يمكن أن يكون هذا، بحيث يكون الجلباب فضفاض بحيث تستعمله المرأتان مرة واحدة، فهذا يمكن أن يكون على هذا النحو أيضا. وهذا يؤكد على خروجهن، وأنه وإن لم تجد فلتعطيها أختها أو لتلبسها أختها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لتلبسها أختها من جلبابها، ثم أيضا يدل على تأكد الجلباب، والجلباب غالبا يطلق على ما يستر جميع البدن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وإن كان قد يطلق الجلباب على الإزار والرداء، ويطلق كذلك على الملحفة وعلى المقنعة، لكن الذي يبدو الله أعلم أن المراد به غالبا ما يكون فوق الثوب، يكون فوق الدرع والخمار، شيء يكون فوق الدرع والخمار تلتحف به المرأة. قال وليس للنساء فيه أمر الجلباب، ولمسلم وأبي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. إذن الحيض لا تصلي، وإنما التكبير لا مانع لأنه ليس قرآن. الذكر بالنسبة للحائض، الذكر والأوراد والدعاء هذا كله لا مانع منه، وأيضا قراءة الأحاديث النبوية والكلام وكلام أهل العلم لا مانع الحائض أن تقرأه وأن تطلع عليه وأن تقرأ فيه، وإنما الممنوع القرآن خاصة. فالتكبير ليس من القرآن وإنما هو ذكر، فالحائض تكبر. يكبرن مع الناس. وفي البخاري قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، يعني ما يدل على تأكد الخروج حتى الحيض يخرجن ويكبر. واختلف العلماء في حكم خروج المرأة لصلاة العيد، هل هو واجب، هل هو مكروه، هل هو مستحب، هل هناك تفريق بين الشابة والعجوز ونحو ذلك. على أقوال أوصلها الحافظ وتبعه الشوكاني إلى خمسة أقوال. القول الأول أنه مستحب لعموم النساء الشابات والعجائز، وحملوا قوله الأصل في الأمر أنه الوجوب في قول أمرنا، الأصل أنه الوجوب، لكن قالوا صرفه قوله ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فقال ليشهدنا، هذا يدل على أنه أمر مرغب فيه وليس على جهة اللزوم والوجوب، فكان هذا صارفا للأمر عن الوجوب. والقول الثاني أنه التفرقة بين الشاب والعجوز، بحيث أن الشابة لا تخرج والعجوز هي التي تخرج، ولكن الحديث صريح في العواتق وربات الخدور والحيض، وغالب الربات الخدور لا تكون إلا للشابة التي يغلب عليها الحياء، وإن كان الأصل في الخدر أن يكون للمرأة عموما، فالمرأة هي المخدرة يعني محجوبة. القول الثالث أنه جائز، يعني ليس بمستحب ولا واجب وإنما جائز، ولكن هذا لا يبدو يعني قويا، لأن النص فيه الأمر بالخروج، والأمر أمر فوق الجواز، الأمر شيء فوق الجواز، وبخاصة إذا قلنا مصروف للاستحباب، وإلا الأصل فيه أن يكون الوجوب، ولكن يمكن أخذ هذا يعني على اعتبار أن الأوامر الأخرى تؤكد على المرأة لا تخرج، فجاء هذا بالأمر بالخروج فدل على أن الأمر بعد الحظر الإباحة، قد يكون هذا وجه، لأن كان في الأصل أنه محظور عليها أن تخرج وقرن في بيوتكن ونحو ذلك، فجاء هذا الأمر فدل، فكان الأمر بعد الحظر للإباحة. والقول الرابع أنه مكروه خروجهن، ومنسوب هذا القول للإمام مالك رحمه الله، ونسب عن النخعي أنه قال كره ذلك للشابة، ولكن الحديث يعني أقل أحواله أن يدعى الجواز وليس الكراهة، كيف وأنه هو إلا الاستحباب أقرب. الخامس أنه حق على النساء يعني واجب، حق يعني واجب على أن الخروج واجب، أخذا من أصل الأمر في قوله أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، لكن الذي يبدو والله أعلم أن الخروج يكون مستحب، إلا إذا كان هناك موانع من فتنة ونحوها، أو أن تخرج متبرجة بزينة، فإذا كان ثمت أسباب الفتنة أو عدم التزام بتوجيهات الشرع، فحينئذ قد يكون المنع واردا. وهناك من قال إن خروج النساء منسوخ، منسوب الطحاوي رحمه الله يقول إنه منسوخ، وأن هذا كان في صدر الإسلام لتكثير سواد المسلمين، ثم لما كثر المسلمون نسخ هذا ولم يعد لخروج النساء حاجة، ولكن هذا مردود، أولا لأن النساء كنا يخرجنا أولا وكذلك هذا الخبر معطية، هذا كانت تخرج النساء، وأيضا قيل أن هذا بعد الفتح، خبره هذا أيضا كان بعد الفتح، وبعد الفتح كان الإسلام قد عز وقد كثر، ومع هذا كنا يخرج، وهذا هو الصحيح، ولا يقال بالنسخ بمجرد من غير يعني معرفة الناسخ ولا التاريخ، فالأصل عدم النسخ. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير، وفي رواية كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر المصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر معروف بكثرة تتبعه واتباعه لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه لا يوجد حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية التكبير، ولكن عموم الآيات وعموم قوله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم قالوا إنها للعيد في آيات الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،